بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومتبع هداه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. وصلنا بفضل الله تعالى في كتاب الطهارة إلى باب نواقض القلوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي سبعة نواقض الوضوء، سبعة. أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا. المسألة فيها إشكاليات أفضل ذلك بالنسبة للإنسان طاهرة النجسة، أفضل ذلك الذي تخرج من المرأة على قسمين، منها ما يكون نجسا وحكمه حكم النبي عند الرجل الذي يحضر بسبب الشهوة، ومنها ما ليس بذلك وهو الذي يخرج بسبب المرض، فتارة يحصل للمرأة نوع من انواع الكروبات التي تجعل شيئا من الماء في وجودها يخرج من المرض، تسمى الكروبات، وغالبا ما يحصل ذلك في البر او عند الاحتلال والبعض. اما الرطوبات التي تخرج من المرضى في سبب عده كالبرد او المرض فقط فيها انها قادره، وهي تخرج كالتكريم او تخرج وعلى مرض ذلك تستثني الرطوبات التي تخرج بسبب عده والمرض. اما النبي والولي كل بلده وناصره للوجود واهل النبي فهو صادق، ولكنه تنجب للقرب الطهاره الكبرى، بل اول القارئ من الثنيين قليلا كان او كثيرا قال والقارئ نزل من سائر البلد لا تحش، والمقصود بذلك ليس الخالد هو الزوج فقط، فإن هذا الخالد أفضل من مخرج الثنيين وهو نجس لذلك، ولكن يلحق به كثير الدم والجيش والقبيل من أي مكان خرج إذا كان كثيرا. أما إذا كان يسيرا فإنه يرفع كما قال المصنف في الدار الأول، ويرفع عن يسير النجلة الثالث، ويرفع عن يسير النجلة، والتحقيق أن الدم ليس بنجل إلا إذا تبعش، فالدم المذكور الذي نزل وتجرد وصار مسروحا أن تبقى نجما بهذا الطيب، أما الدم الثاني ليس بهدف، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعن فنفق على نفسه نافذة وساكن الدم الصلاة ولم يرفع الصلاة بل أتمها، ولو كان الدم ينزل ويسقط الوضوء لقطع الصلاة، وكان ذلك بمحضر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال المسلمون يصلون في شراحاتهم في الجهاد ونحوها دون نكير، فما الدم الذي هو الدم المسبوح الذي سكع وتجرد وصار مسبوحا، هذا هو الدم النجس. اما الدم الزائد فالصحيح طهارته وطهارته، اما الخيط والخيط فعلى المذهب يسير وكثيره له، ولكن يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره كما قال ويعفى عن يسيره النجس. لكن لو ان الانسان فيه بدرة حتى يجد فحكاها وهو في الصلاة خرج شيء من الصديق او الخيط او الدم، هل يستقيم وضوءه؟ الصحيح انه لا يستقيم. لو ان رجلا خرج من خبزه دم يسيرا هل يستقيم وضوءه؟ الصحيح انه لا يستقيم، حتى لو كان يسيرا لا يستقيم. قال والدولة لا يعرف هو كذلك نيه كده الاول هو القالب المستريين والثاني القالب المستريين البدن المتفحص. قال والزوال العقلي ان الامر يزيد جاهلا. فالزوال العقلي ناسب للنفوس، وذلك ان نعم. أن يكون سواء بالأصابع أو بالراحة لو عهد الميت. قال وأن تنبى نشرته بشرة غدى لشكوى. وهذا فيه ثلاث روايات من مذهب إحداها أنه يذكر بكل حال والأخرى أنه لا ينقض بحال والثالثة يذكر مع الشكوى. والصحيح من القول الثاني أنه لا ينقض بحال. هذا هو الراجح. الله أعلم أن مس المرأة لا ينقض فرق بين الحرمة من مس المرأة الشرعية الحرام ولم يقع المشكلة في الحديث الشرعي خير من تلوث يدل المرأة الشرعية الحرام. لكن قضية المس لابد أن يكون فيها دليل. وأما قوله تعالى ولمستم النساء فالمعنى بها جامعكم خلاص كده. فلذلك رأيت وأنا في الحج في الطواف بعض الشباب الصوماليين أو الأريثريين مع بعض الشباب المالكيين يلبسون قبالات باليدين وجوارب حال الطواف. لكن في حال الطواف لا تأمل عن تمنظرات الجليد فعندهم أن هذا الوقت ناقص. ومن ذلك أنه ناقص والوضوء شرط في مشعة الطواف إذا سيتخذ طواف. فلذلك يشق على ويلبس قبالات وجوارب من أجل أن لا يمس امرأة المسجد. وهذا السؤال كان الطواف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الوضوء نساءه مع النساء. هل سمعنا أن الكتاب كان من سورة القبالات؟ كان هذا التنصر ولماذا هذا الغلو والتشدد؟ فالمذهب أن لما نعمل في ثلاثة أقوال في نفس بشرة الملتى بشكل هنا إخراج قول الوصف عندنا قول أنه ينفض بكل حال وقول لا ينفض بحال وقول المطر ينفض إذا أحب الإنفضاء بشكل. هنا يعني إذا من ذهب على كل نحو الكلام أحس بشاور الميت على أي حال اختار المفرق هنا من قول الوسط وهو أن مس المرأة الأجنبية بشهوة ينقضه بغير شهوة وصف أنه ينقض بها. قال والردة عن الإسلام تنزع الإسلام تزوج الطهارة الكبرى مجرد طهارة الصوت بس شبابي سنتقى الوضوء فقد طهارته الكبرى والصوت. وإذا عمل الإنسان وجب عليه أن يغتسل. قال وأكل لحم الجزور سمع الدراسة جزور الوزر الإبل أكل لحم الجزور سمع الدراسة حديث لا أفضل من أكل لحم الجزور فليطول وهذا لا أفضله في كل السنة. وإنما الحديث معكم والذي معكم والحديث الذي توصل من قبيل لهم أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأوا منه لم ونصف الجزء زي بعض المعنى واحد معنى واحد لكن هذا قال غريب وهذا من كل منه بس قيل أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فإذا لحوم الإبل تنقض الوضوء. البعض خاصة الإخوان المبتليين وأمنت لكن لا أقول بقولهم يعني يكثرون صفة المكتوبة. يقول لك الناس وصلوا ترجع في المسجد وبعدين في واحد أحد هم كانوا مسلمين من تحت الجبال فعشان ما يحرجوش عشان ما يحرجوش خلي بالك قال للصحابه من اكل لحم جزور فليطول. اولا الحديث مكذوب من اكل لحم جزور لا افضل له كتب السنه والقصه مكذوبه لا تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من تاديب القصاصين الوعاظين وليس كلهم الطالب شجع في السعر كل واحد هذا الامر. والصحيح ان الحجة في الوصول لحكم الدين اقوى من الحجة في الوصول لمد الذكر. في دليل وفي دليل صح ولا لا؟ لكن هناك حديث منسوخ اللي هو الامام ابو عبد الشرعي، لكن ابن تيميه رحمه الله يؤمن بعجيبه جدا ودي توقع في اصول الفن. نقول ايه؟ نقول والوضوء من لحوم الاثم اقوى في الحجه من الوضوء من مد الذكر، إذ أن تلك العبارة الرهيبة لما يخصص بالمد، قال إذ أن تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملازمة. مش لازم تعرف كده، تسمع الغلط تعرف كده مش إذ أن تأثير المقارنة أعظم من تأثير الإيه؟ مثل لكن نحن غير دخل جوه تكلم في بدنه وخالط بدنه، فتأثير المقارنة أعظم من تأثير المسلم. وأكل لحم الإبل حلال في الكتاب والسنة والإجماع. لا شكل ذا في موضع آخر يقول وأكل لحم الإبل حلال بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن فيها قوة شيطانية في حمدين، قوة شيطانية لا تزول إلا بما أمر الله به ورسوله من الخروج من أهل العلم، لأنها جن خلقت من جن، لأنها جن خلقت من جن، وهذا حديث صحيح. المجيء الجن خلقت من جن صحيح، ولكن لا شك ان فيها قوه شيطانيه حتما، وهي مأوى سكن الجن، فالجن يسكن في اعلى ثمان الجن. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الماكلات المميلات بأسنان البغض، لأن الجن والجن تسكن في أعلى الثمان وهي على هيئة الثمان، وأهل البلاوة فيهم غرفة وشدة بسبب أهل لحوم الإبل لم يعطوهم غرفة. وأما الذين يأكلون لحوم الغنم فعندهم رزق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغلظة والقسوة في الكذابين أهل الإبل وإن السكينة في أهل الغنم. نعم ده بلاش نسمع الحديث. إن القسوة والغلظة في الكذابين أهل الإبل وإن الرزقة والسكينة في أهل الغنم. توا تقول لك كثير بتاع الجو الصيف. ها؟ بلا سبب. بلا سبب. بلا سبب. بلا سبب. بلا سبب. بلا سبب. بلا سبب. بلا سبب. بلا سبب. بلا سبب. بلا سبب. بلا سبب. بلا سبب. بلا سبب. بلا سبب. بلا سبب. إنما لمن تفضلون من أمام المنقذ والمنقذ. قال ومن تيقن الطهارة وشك الاخلاص. وبعدين مش عارف والله احدث ولا ما احدثش، دخلنا الحمام ولا ما دخلتش، فالقصد ايه؟ انا دايما في الطهاره وشكيت ايه؟ في الحدث. فالقصد انني على الطهاره حتى تزول اليقين. انا متاكد ان انا بعد العصر دخلت الحمام عندك مش عارف وظيفه ولا طالع ولا ما بوظفش. انا على طول كل ما بكون بطلع بوظف، انا مش فاكر المره دي وظيف ولا ما بوظفش. انا متاكد ان انا دخلت الحمام بس مش فاكر وظيف ولا لا. فالقصد ايه؟ انا دخلت الحمام وشكيت في الطهاره واضح؟ فاذا تيقن الطهاره وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. قال باب الغسل من الجنابة. ونرجي له أي هذا الغسل خروج المريء وهو الماء الدافئ الى الماء. انا عندي يا جماعه ما يخرج من الرجل والمراه امور، ذكرت شيئا من ذلك عند المراه، واما الرجل فيخرج منه المريء والوليد والمريء. المريء ماء رقيق ابيض ينتل امتلاء يخرج عند تبديل الشمس، وهو نجس ويجب خلاص. واما الولي فهو ماء سخين ابيض لذيذ سخين يخرج عند البول او عند المرض او في شده البرد، ويخرج من غير شر وهو نجس ومجموع للوضوء خلاص. واما المريء فهو ماء رقيق ابيض له رائحه كرائحه الظل يخرج ببرد وشهوه ولذ، وهو طاهر ولكنه مطيب للغسل. وفي ذلك الثلاثة بالنسبة لإزالة المني إذا كان يسيرا يرفع عن يديه ويرش، أما إذا صار له حجم وحيز لا يجوز لأنه مسلم. أما الولي فإن له جرم وحجم فيجب إزالته. أما المريء فيزال من باب المستقذرات لا من باب النجاسة. مستقذرات زي البصاق وزي المضاد، فبالتالي كل هذه مفهوم إيه؟ مستقذرات ليست بنجاسة. قال ويوجي له خروج المريء وهو الماء الدافئ، وقيده الشارع من لذة لأنه إذا خرج بسبب مرض فلن يجب الغسل. قال والتقاء الختانين، صلح رضي الله من الله، والتقاء الختانين ختان الرجل وختان المرأة، إذا حرم الالتقاء بين الختانين فقد وجب الغسل سواء أنزل أو أكثر أو لم يكن. قال بالتقاء الختانين وليس بمجرد المس، وانما بوصول الختان الى الختان، محاذاه الختان لمحاذاه الختان. قال والواجب فيه النيه، اي واجب يغضب في سببين فقط لغض الجمال اللي هو دخول المريء او انتقاء الثاني وهو غير ذلك غير. قال والواجب فيه النية، اول واجب من واجبات الغسل النية. فلو انه عمل له الشام. قال وتسن التثنية ويذهب بدنه بيده ويفعل كما رأى الميمونة. قال استطرت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فضل يديه ثم فضل بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أطلبه ثم ضرب بيمينه على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل وجهه. هذه الفكرة الغسل المشروع لمن؟ الغسل المشروع ما توفر فيه الغسل الكامل المسنون وهو وصفه كلمات عايز تفضل تفضل من عايز تفضل الغسل وتعمل الانسان. لكن الغسل للجنابه لابد ان يكون ماء مطلقا مش ماء محدود بالقول ماء مطلقا تغسل فرس وماء اصاب بلد وتغسل يديه ثم تتوضا وضوءك للصلاه تغسل يديك ثلاث ثم تتمطر وتستمش ثم تغسل وجهك ثلاث ثم تغسل يديك الى المرفقين ثلاث ثم تحكو ثلاث حفريات على راسك وتدلك اصول شعرك تبدا بشفك الايمن ثم شفك الايمن ثم تجيب الماء على جنبك الايمن ثم على جنبك الايمن وتدلك الماء بيدك ليصل الى ثنيات بدنك وحتى يصل الماء ويروي بشرتك ثم تصيب الماء على جسدك كله ثم تغسل رجليك فاذا لمست عورتك فانت متوضئ وان مسست فقد انتقض الوضوء وصح كله ويجب عليك وضوء الصلاه. حتى لو كان محمد ما الاشكال في ذلك؟ التسمية لا تجوز الخلاء والخلاء وليس الخلاء ان كان من التخلي وانت كان الكلمه لا ليس خلاء الخلاء اذا كان في وقت التخلي فهو خلاء يلزم التسمية عند الغسل وعند الوضوء. المقصود بالخلاء هو مكان التخلي اللي انت قاعد على المكان اللي قاعد على بتاع المحمد ما فيش اشياء. ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ الذي يمنع هو التخلي. انا اقول لك مثال اي مكان في الصحراء يصلح ان يكون خلاء ولا لا؟ ماذا يسمى خلاء؟ عند التخلي فيه. طب اذا قمت ولبست ثوبا صار خلاء؟ صارش خلاء. اذا الخلاء خلاء عند التخلي فلا لا اشكال. لكن يشرع خروج الاختلاف العلماء لكن يشرع خروج الاختلاف العلماء انك اذا اردت الوضوء ان تستحل حتى لا يكون خلاء. وعند الغد يجوز لك ان تماثل التسميه في نفسك خروجا الى اختلافها لكنك لو سميت حرج عنك. ما قلنا هو اذا لم تمس عورتك وكان الغسل بالصفه الشرعيه التي ذكرتها. ناوي بشكل ماذا ذكرت لك؟ قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابه في غسل الجنابه اذا روى دخوله. في الحج نحن نعرف ان لابد من فتح الطقاس. اما بالنسبه للجنابه فلا يشترط فتح الطقاس ولكن ينبغي ان يدلي رسول شعر ويروي دخول شعر اما الطقاس فلا يشترط ان تفكر في وسط الجنابه. قال واذا نوى لغسله الطهارتين ادفع عنهما. وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاز على ذلك ادفع عن جميعها وإن نوى بعضها ليس له إلا ما نوى به من وجهه وكفيه. بالنسبة للثاني الوجه والكفين لا ينبغي على الدين فقط، ونحن وحينا ذلك أن يكون تجد ذلك. سبحانه وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. الأصل